نعم نعم إيه هكذا الدعاة المخلصين. تقصد الشيخ عبدان الشيخ؟ نعم أقصده. طيب الشيخ أنت سألت الشيخ عبدان سابقا أم هو تسلم في السعودية؟ في السعودية ماذا؟ يعني أصبح سلفيا هنا في السعودية أم أنت تعرفه سابقا كان على المنهج؟ لا أصبح سلفيا في سوريا وليس في السعودية. في السعودية يوم كان هو سلفي لا يوجد دعوة سلفية. طيب يا شيخ ما رأيك يا شيخ يعني بتسجيل شيء بسيط عن الشيخ؟ لا ما في ضرورة مثل هذا التسجيل. صحيح. طيب يا شيخ ما رأيك في منهج الشيخ يعني ودعوته؟ يعني تنصح لصحبته وسماع شطته وحضور دروسه؟ اي نعم تنصح بذلك؟ اي نعم. اما بالنسبة من يقول انه في منهجه يعني اخطاء او كذا يعني ما ادري هل لك رد عليهم او كذا؟ اللي بيقول في منهجه اخطاء بيكون في منهجه اشد خطأ منه. كيف فهمت انت؟ فهمت المعنى الظاهري ولا المعنى الضمني؟ الظاهري فهمت المعنى الظاهري. ايه الفهم الخطأ. نعم. المعنى ان ما تكون قرنطية الطبع. انا هذا اللي حكيت. على الله. انا فكرة فهمت يعني دغري انا هيك فهمت. نحكي عن المكشوف هلا. ما تكون ايش؟ أرنوت الطبع. الطبع يعني حردان، استقلال بالرأي. ايوه. والله وجدوا في نفسي. لسان الحال، يا أرض الشردي، ما هذا عليك يؤدي إلى آخره. إذا مو هيك أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جدو حبيبة كثير بس تتلاعب. ما أنت أحسن منها؟ لا أنا بتلاعب بس هي عم تقول أرنوزية. إحنا جدو ما أنكرنا إنها في هيك شيء. أنا جدو آخر شيء يعني حتى يعني الله يصلحنا. بالشرط. بالشرط هذا. ما عرفت أنا شو الشرط. بالشرط. بس بهالشرط هذا. بس. إحنا عند كلامنا صح. خلاص. لا تقول رأيي من برا خلصت. بس اليوم حكيت كلام أنا كنت عم بفعل أنا سمعت جدة. بنتي عم بسعى معها يعني إيه؟ عم بنقل لها شي لايزر في الايدي انا عم بقنع ابوك يخليك عم بحكي معه البنت هي حبيبه نعم قال والله بتمنى موت ما ارجع على الشام ما بحب الشام لان هذا حكي نعم السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك محمد الحمد لله بخير اهلا مرحبا شو بتريد منه نسأله سؤال تفضل